السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأطلق لي لساني يفقه قولي. نحن في يوم الأحد 22 من شهر جماد الآخرة لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للسادس عشر من شهر فبراير لسنة 2020، وفي مسجد خالد ياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، وفي ضاحية الصديق. وما زلنا مع كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الرابع عشر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب النكاح. قال: وهو من سنن المرسلين. نعم، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر المرسلين قال: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فمن سنن المرسلين أنهم يتزوجون، وهذا لتكثير أمة الإسلام، ولأن هذا هو الأمر الطبيعي في الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال: وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قالوا في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب أنهم يتزوجون. وقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. قول تنكح المرأة لأربع أي في عادة الناس، لا أنه يدعو إلى ذلك، وإنما يقول عادة الناس إذا تزوجوا فإنهم يبحثون عن المرأة ذات الحسب أو المرأة ذات المال أو المرأة ذات الدين أو المرأة ذات الجمال. هذا بحث الناس عادة. قد يكون آخرون يبحثون عن غير هذه الأمور، لكن في الغالب إما الجمال وإما المال وإما الحسب وإما الدين. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك أو تربت يمينك. تربت يداك أي التصقت بالتراب، وهذه كلمة تستخدمها العرب للحث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد السنتين. هذا من الكلمات التي تستخدمها العرب، ظاهرها الدعاء على الإنسان وحقيقتها الحث على الفعل. قال: وإذا وقع في قلبي خطبة امرأة فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها. الخطبة فيها أنه يجوز الإنسان ينظر من المرأة ما لا يجوز لغيره من غير محارمها. والمشهور في مذهب أحمد، وهو الذي عليه الجمهور، أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، أنه ينظر إلى وجهها وقوامها، يعني قائمة مثلا ينظر إلى وجهها، ينظر إلى كفيها، وله أن يتحدث معها، لكن لا تكون خلوة بينه وبينها. فهذا هو المشروع لمن أراد أن يخطب امرأة. قال: فله أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. طبعا هذا إذا أعطوه، يعني لا يخطب على خطبته إذا تمت الموافقة. أما إذا لم تتم الموافقة، مجرد أنه عرض نفسه عليهم فقالوا له: ننظر في الأمر، أعطنا فرصة، لك أن تتقدم هنا. ولكن إذا قالوا له تم لكن لم يحددوا موعد النكاح، أو حددوا موعد النكاح لكن لم يتم العقد إلى الآن، فهذا يقال له خاطب، يقال له خاطب. والخطبة هي وعد بالنكاح، هي وعد بالنكاح، ليس نكاح، إنما وعد بالنكاح. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر، أنه طالما أنه خطبها يخرج معها أو يجلس معها خلوة أو يكلمها في آخر الليل أو النهار أو غير ذلك، أو في النهار أو غير ذلك. لا يجوز هذا كله، إلا أن يقول قولا معروفا، يعني إذا كان في حاجة معينة. وإلا الأصل أن الخطبة هي مجرد وعد بالنكاح، وما زالت تحرم عليه كما تحرم عليه أي امرأة أخرى. كل الأمر أنه جاز له أن ينظر إليها إلى وجهها، والأصل المنع، وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لكن هنا جاز له أن لا يغض، بصره أن ينظر إليها حتى يرى يخطبها أو لا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فقد يقع في قلبه حبها وقد لا يقع، ويسن له أن يستخير الله تبارك وتعالى، وهي كذلك يجوز لها أن تستخير، وكما يجوز له أن ينظر إليها يجوز لها أن تنظر إليه. وأذكر أنه حدثني بطرفة يقول أنه أراد أن يخطب امرأة فوعده للرؤية الشرعية، فلما دخلت فإذا هي متغطية، بعد دقائق خرجت، فقال ما شفتها، دخلت متغطية وطلعت متغطية ما شفتها. قال لي هي قالت أنا بشوف أول شيء، إن عجبني بكشف له، إن ما عجبني ما نكاشفه. فكما أن للرجل حق، أن الرجل حقا أن ينظر إلى المرأة، المرأة كذلك لها حق أن تنظر إلى الرجل، لكن المرأة يغلبها الحياء، المرأة يغلبها الحياء، والمرأة كذلك لا تتأثر بجمال الرجل كما يتأثر الرجل بجمال المرأة. المرأة لا يهمها كثيرا أن يكون الرجل جميلا، لكن الرجل يهمه كثيرا أن تكون المرأة جميلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تمتح المرأة لأربع، وذكر منها الجمال، فهذا مطلب عند كثير من الناس. على كل حال الخطبة لا تجوز على الخطبة إذا تمت، أما إذا لم تتم الخطبة أو الخطبة عفوا، إذا لم تتم الخطبة للجمعة والخطبة للنساء، إذا لم تتم الخطبة فله الحق الآخر أن يتقدم أيضا ويعرض نفسه. ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله خطبني أبو الجهم وخطبني معاوية، كأنها تقول له أشر علي، أخذ معاوية أو أخذ أبو الجهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو الجهم فلا تنزل عصاه من يده، يعني وفي رواية ضراب للنساء يعني يضرب، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحوا أسامة. خطب لها ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم. واشتهر في عهد عمر رضي الله عنه أن امرأة من أهل اليمن كانت معروفة بالجمال والرياسة والسؤدد ونسب وفضل وعقل وجمال، يعني فيها خير عظيم جدا، فمات زوجها، فأرسل عمر جريرة بن عبد الله البجلي وهو من أهل اليمن، فقال له تعرف فلانة؟ قال نعم. قال اذهب فاخطبها لي. يقوم فخرج جرير أو أراد أن يخرج من المدينة ليخطبها لعمر رضي الله عنه، فجاءه المغيرة بن شعبة فقال تعرف فلانة؟ قال نعم. قال اخطبها لي، وهو لا يدري أن عمر يريدها. ثم جاءه عبد الرحمن بن عوف فقال له اخطبها لي، فقال نعم. فجاء إلى اليمن، ذهب إلى اليمن فقال لا خطبك أمير المؤمنين عمر وعبد الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة وأنا الرابع. فقالت إذن أنت. أخذه فقال هذا لا تعتبر خطبة على خطبة أخيه، وإنما الخطبة على الخطبة هو بعد أن يقال له تم، بعد أن يقال له تم وافقنا عليك، هنا لا يجوز لأحد أن يتقدم، مثل البيع على البيع، البيع يعني بعد أن تم البيع يأتي أحد ويتدخل ويبيع على بيع أخيه ويشتم على سومه وهكذا. نعم. قال ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، يعني إذا أذن قال له أنا خطبت فلان وعطوني، قال تقبل أني أتقدم؟ قال تقدم جرب حظك ما يمنع، هذا أذن لأن هذا حقه، أو أنه ترك يعني غير رأيه خلاص عطوهم لكن هو استخار وكذا وما ارتاح وهول، قال غيرت رأيي، لك أن تخطب هنا. فالقصد إذن لك أن تخطب في أربع حالات، إما أن يأذن وإما أن يترك وإما أن لا تعلم وإما أن لا يكونوا أعطوه يعني وافقوا على خطبته، في هذه الحالة يجوز لك، وإلا الأصل فلا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبته أخيه. قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لا راغب أو لا تفوتي نفسك علي ونحوها. المعتدة نوعان، المعتدة من طلاق أو المعتدة من وفاة. المرأة إما أن تعتد من طلاق وإما أن تعتد من وفاة. والمعتدة من طلاق إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنا. المعتدة من الطلاق إما أن تكون رجعية كالطلقة الأولى والطلقة الثانية، وإما أن تكون بائنة. والبينونة نوعان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. والبينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا هذه بينونة كبرى، والبينونة الصغرى إن طلقها قبل الدخول أو إن طلقها وانقضت عدتها، طلقة الأولى أو الثانية وانقضت عدتها، أو فدت نفسها وهو ما يسمى بالخلع، أو إذا طلقها القاضي يسمى طلاق الضرر. هذه كلها يسمونها بينونة صغرى، بينونة صغرى. فمتى يجوز للإنسان أن يخطب هذه المرأة التي طلقت أو توفي زوجها؟ إن كانت طلقت قبل الدخول، يعني عقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فهذه لا عدة لها، ولذا يجوز خطبتها من الغد مباشرة. من الغد يخطبها ما في مشكلة، أو في نفس اليوم حتى، لأنها لا عدة لها، لا عدة لها، فتجوز خطبتها لأنها غير معتدة. هذه غير معتدة تعتبر، هذه غير معتدة. أما إذا كانت معتدة بينونة كبرى كالمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها، عفوا المطلقة ثلاثا، نعم المعتدة بينونة كبرى والمتوفى عنها زوجها، فهذه لا يجوز خطبتها. زين، وكذلك المعتدة بائن بينونة صغرى، كذلك لا يجوز خطبتها حتى تنتهي عدتها. البائن سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى لا تجوز خطبتها، والمتوفى عنها زوجها كذلك لا تجوز خطبتها إلا بعد أن تنقضي عدتها. فمن تزوجها في العدة فالنكاح باطل، من تزوجها في العدة فالنكاح باطل بالإجماع، نكاح المعتدة باطل بالإجماع. ولا تجوز خطبتها تصريحا، وتجوز تعريضا. لا تجوز تصريحا وتجوز تعريضا، يعني واحدة توفي زوجها وهي في الشهر الثاني أو الأول، يعني ما زالت في العدة، ما زالت في العدة، وذهب الحزن الآن اللي على الزوج في أول أيام، لأن الأمور مستقرة وجالسة في عدته لأربعة أشهر عشرة أيام، أو المطلقة ثلاثا وهي في عدتها يعني ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر حسب العمر، تحيض أو لا تحيض، وكذلك المعتدة البائن بينونة صغرى ما زالت في عدتها، فهذه يجوز أن يخطبها تعريضا. يجوز أن يخطبها تعريضا، كأن يقول إذا انتهت العدة بلغيني، أنا مهتم بهالموضوع. ماذا تفهم؟ تفهم هي أنه يريد أن يخطبها، أو تقول والله أني أبحث عن امرأة مثلك. لكن لا يجوز لها أن يصرح يقول أريد أن أخطبك، وإنما يعرض، يأتي بكلام يحتمل، تعريض يسمى التعريض. تبقى المعتدة الرجعية، المعتدة الرجعية والتي طلقها زوجها الطلقة الأولى والطلقة الثانية، هذه لا يجوز خطبتها لا تعريض، لأن هذه ما زالت زوجة. المطلقة الرجعية زوجة معلقة، ولذا لو مات زوجها ترثه، ولو ماتت يرثها، ما زالت زوجة للغير، فهذه لا تجوز خطبتها لا تعريضا ولا تصريحا، لأنها ما زالت زوجة. لا يجوز أن تخطب زوجة غيرك، هي زوجة ما زالت في ذمته. فكذلك المعتدة من طلقة الرجعية، فهذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. وضحت المسألة إن شاء الله تعالى. نعم، إذن المتوفى عنها زوجها والمطلقة طلقة بائنا، سواء كان بينون كبرى أو بينون صغرى، يجوز التعريض دون التصريح. المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز لا التعريض ولا التصريح. المطلق قبل الدخول يجوز التعريض والتصريح، لأنها لا عدة لها أصلا. نعم. ثم قال وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، لا تفوتي نفسك علي، أخبريني إذا انقضت عدتك، أبحث عن امرأة في نفس أخلاقي، وهكذا. هذه كلها كلمات يعني تحتمل، تحتمل ليست صريحة. قال وينبغي أن يخطب أو أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه كان يعني يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة النكاح. وبعض أهل العلم رأنها في كل خطبة إذا أردت أن يخطب فإنه يقول هذه الكلمات في مقدمة خطبتي، لكن في النكاح آكد لأنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقرأ 3 آيات لرواية أصحاب السنن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، لآخر الأحزاب. وأول النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. نعم. قال ولا يجب أي العقد النكاح إلا بالإيجاب والقبول، يعني لا يصح العقد ولا تكون زوجة له إلا بالإيجاب والقبول، هذا يسمى ركناء العقد، ركناء العقد الإيجاب والقبول. والإيجاب يكون من الولي المرأة يعرض عليه يقول زوجتك ابنتي فلانة فيقول قبلته، فالإيجاب يكون من ولي المرأة والقبول يكون من مثل البيع والشراء، الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، لأن هذا يعتبر من عقود المعاوضة، عقد الزواج يعدونه من عقود المعاوضة. قال وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت فقط ونحوه. على كل حال ينبغي أن يكون هذا الكلام واضحا، ينبغي أن يكون هذا الكلام واضحا، يعني يأتي بكلمات لا تحتمل نية أخرى، كان يقول عطيتك بنتي أو وهبتك، لا يقول زوجتك أنكحتك، وها كلمات واضحة جدا في مثل هذا العقد. وكل يعني بلد بما يعني هو معروف عندهم بهذه الألفاظ التي عقد بها عقد النكاح، لو كانوا غير عرب يقولونها بلغتهم، يعني مثل يابانيين، أفارقة، آسيويون، أوروبيون، أي لغة يتكلمون بلغتهم التي يعرفونها، ما يضر إن شاء الله. لا يشترط هذه الألفاظ أنكحتك وقبلت باللغة العربية، حتى بغير اللغة العربية جائز. نعم. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى شروط النكاح، يقصد بشروط النكاح شروط صحة النكاح. عندما يقول شروط النكاح أي شروط صحته، شروط صحة النكاح. قال لابد ولابد فيه من رضا الزوجين. إذن هذا الشرط الأول الرضا، أن يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة، أن يرضى الزوج بدون رضاهما لا يصح النكاح أبدا. لو أجبرت المرأة على الزواج لا يصح إجبارها، لو أجبر الرجل على الزواج لا يصح إجباره، العقد لا ينعقد باطل، ما يصح العقد إذا أجبر أو أجبرت. واستثنى في ذلك المرأة إذا زوجها أبوها فإنه ينعقد ولها أن تفسخه. ولذا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني يرفع قدره شوي فزوجني إياه، يعني كان أنا ما بي لكن أبوي زوجني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أمضيته وإن شئت فسخنا، إن شئت أمضيت النكاح وإن شئت فسخنا، يعني لك الحق في هذا وهذا. قالت بل أمضي، ولكن أردت أن يعرف النساء أن لهن في الأمر شيئا، يعني المرأة لها حق في هذا النكاح، لهن في الأمر شيئا. فالصحيح أن المرأة شرط قبولها لابد أن ترضى، فإذا زوجها أبوها بدون رضاها العقد صحيح، لكن لها أن تفسخ، لها أن تفسخ متى شاءت. والرجل كذلك لابد أن يرضى حتى يصح النكاح. إذن لابد من رضا الزوجين إلا الصغيرة، قال فيجبرها أبوها، لأن الصغيرة لا رأي لها، لا رأي لها الصغيرة يعني دون البلوغ، هذه لا رأي لها فيزوجها أبوها. ولكن لو كبرت لها الحق كذلك، أن لو فسخت النكاح قالت أنا ماني راضية في هذا النكاح، زوجني أبي وأنا صغير، وأنا يفسخه الحاكم اللي هو القاضي. لكن الشاهد أنه له أن يزوجها كما زوج أبو بكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، لها من العمر 6 سنوات، فالصغيرة لأبيها أن يزوجها، وقالوا الأب فقط وليس كل ولي، حتى الجد ما يزوجها، ولا الأخ ولا العم ولا ابن العم، ولا فقط الأب لأنه أحنى عليها من غيره. فلذلك استثنوا الأب في هذه المسألة. قال والأمة يجبرها سيدها، وكذلك الصحيح أنه لا يجبرها سيدها، ولكن أيضا لها الخيار في هذا أن تفسخ هذا العقد، ولا فرق بين الأمة والحرة في هذا. قال ولا بد من الولي، هذا الشرط الثاني لصحة النكاح، الولي، وجود الولي. والولي بالنسبة للمرأة، أما الرجل فلا يحتاج إلى ولي إلا إذا كان صغيرا، مثل الابن يتزوج وعمره 7 سنوات أو 8 سنوات بزوجة أبوه، هنا يحتاج الولي. أما إذا كان عاقلا بالغا لا يحتاج إلى الولي، المرأة هي التي تحتاج إلى الولي. إذن ثلاثة لابد أن يرضوا في عقد النكاح، الزوج والزوجة والولي. وقال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وفي رواية حديث آخر أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فلا يجوز المرأة أن تنكح نفسها سواء كانت بكرا أو ثيبا، أرملة كانت أو مطلقة، أي امرأة، لأن المرأة لا تعرف الرجال فتحتاج إلى أن يشاركها في الاختيار رجل، وهو وأحنى الناس عليها وليها، خاصة إذا كان أبا أو جدا، وقد يكون الابن هو الولي. والأولياء في النكاح قالوا أولى الناس بتزويج الحرة أبوها، وإن علا ثم ابنها، وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. يا كما يقول أبوة بنوة أخوة عمومة، أبوة بنوة أخوة عمومة، هؤلاء هم الأولياء. أبوة الأب وإن علا، يعني أبوها أو جدها، والجد من الأب وليس الجد من الأم، الجد من الأم ليس وليا، وإنما الولي هو الجد من الأب، أبو الأب. أو بعد ذلك البنوة، ابنها ابن ابنها يزوجونها، كبيرة في السن تزوجت ما يضر، جدة تريد أن تتزوج يزوجها ابن ابنها أو يزوجها ابنها. طيب الأبوة مقدمة ثم البنوة، عندنا في الكويت هنا البنوة مقدمة على الأبوة، في الكويت عندنا يأخذ مذهب مالك في هذه المسألة، فيقدمون البنوة على الأبوة. فالابن لو واحدة عندها ابن عمره 20 سنة مثلا، هي عمرها 40 مثلا، ولدها عمرها 20 سنة، وأبوها موجود يزوجها ابن وليها ابنها، لو زوجها أبوها ما يصح العقد، الذي يزوجها ابنها. طبعا سن التزويج هنا عندنا من 17، إذا كان الابن عمره 17 سنة هو الذي يزوج أمه وليس أبوها، فوليها ابنها يقدم على الأب. عندنا هنا في البلاد مذهب أحمد يقدمون الأب على الابن، مذهب مالك يقدمون الابن على الأب، هو الذي يجري عليه العمل. وعندنا في الكويت هنا يقدم الابن على الأب، هو الذي يزوجها ابنها. طبعا الأب يمكن ما يرضى يزعل، شلون تتزوج وأنا قاعد موجود. في حل، وهو أن يوكله وهو موجود حاضر، يوكله توكيل حاضر، يعني يقول تفضل يبقى زوج بنتك هكذا، بس لازم يأذن، لازم يأذن الابن، وإلا الأب هنا ليس وليا. كما أن لو كان الأب موجودا أخوها ما يصير يزوجها أو جدها ما يصير يزوجها، لماذا؟ لأن وليها الأب، لأن وليها الأب، فلا يجوز أن يزوجها غيره. فهنا الولاية بالترتيب، فلا يزوجها العم مع وجود الأخ أو ابن الأخ، والمقصود بالأخ الأخ الشقيق أو الأخ لأب، الأخ لأم لا يزوج، والخال ما يزوج، وإنما أبوة بنوة أخوة عموم. المقصود بالأخوة الأخ لأب، الأخ الشقيق، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم ينتقل إلى العم، العم الشقيق العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ابن العم لأب، وهكذا. وإذا تساووا في الدرجة، كان يكون لها يعني أبوها غير موجود متوفى مثلا، وجدها متوفى ما عندها أبناء صغار، كان تكون بكرا أو غير ذلك، أو عطف ما عندها أبناء كبار، كان تكون بكرا أو عندها أبناء صغار أو كذا، فهنا يزوجها أخوها. لو كان لها 3 إخوة أشقاء مثلا، واحد عمره 20، واحد عمره 40، واحد عمره 50، لو فرضنا أي واحد يزوجها، مو لازم الكبير، ليس ضرورة أن يكون الكبير من الإخوة، لأنهم في مستوى واحد كلهم إخوة أشقاء، فأي واحد يزوجها ما في أي مشكلة. لكن لو كان أخ شقيق وأخ لأب لا يزوجها الأخ لأب، الأخ الشقيق هو وليها وليس الأخ لأب، وهكذا. نعم. قالوا أولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، لابد أن يكون من العصبات كما قلنا، أما غير العصبات الأخوال وولد العمة هؤلاء لا يزوج، والجد من أم هذا لا يزوج ليس عصبة. نعم. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، لأن البكر عادة تستحي، البكر تستحي، فإذا قال لها أبوها ترضين بهذا الرجل زوجا لك ما تقول أرضى، تسكت، يغلبها الحياء البكر فتسكت، فإذا سكتت معناها إيش؟ راضية. الأيم اللي هي المطلقة أو الأرملة التي جربت الزواج لا يسمح لها بأن تسكت، انطقي، تقبلين أو لا تقبلين، هذه لا يكون حياؤها كحياء البكر، جربت الزواج وكذا، فهنا تستأمر أن يطلب رأيها، وسكوتها لا يكفي حتى تقول، تعرب عن نفسها أقبل أو لا أقبل. هذا بالنسبة لي الأيم سواء كانت مطلقة أو كانت أرملة. نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره إظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. هذا الشرط الرابع وهو الشهود أو الإعلان، الشهود أو الإعلان. مذهب أحمد الشهود يشترطون شاهدين، مذهب مالك يشترط الإعلان، يشترط الإعلان النكاح يكفي، مو لازم اثنين شاهدين. والحديث الوارد لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، زيادة شاهدي عدل ضعيفة لا تثبت، والإعلان يكفي، الإعلان يكفي، لأن الإعلان فيه أكثر من شاهدين، إعلانه أكثر من شاهدين، إعلانه يعني بين الناس، فهذا أكثر من شاهدين، وهذا مذهب مالك أنه يكفي الإعلان ما يحتاج شاهدين، ومذهب أحمد يكفي شاهدان. على كل حال الشهود هذا هو الشرط الرابع على قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، الشرط الرابع وجود الشهود أو الإعلان، أن يعلن عن النكاح ومن إعلانه الشهود شهادة عدلين. والعدول المقصود به بحسب المجتمع، وليس المقصود بالعدول الذي ليس عنده شيء، قد يكون الأب مثلا حليقا أو يشرب الدخان أو يعني يطالع العدالة الظاهرة، تكفي العدالة الظاهرة بالنسبة للولي وبالنسبة للشهود تكفي العدالة الظاهرة. نعم. قال وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف، هذا مستحب، هذا ليس بشرط وإنما مستحب، أن يضرب للنكاح بالدف خاصة للنساء، وبعض أهلهم قال للنساء والرجال ما في بأس أن يضرب بالدف للرجال والنساء، لأن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ورجع من تبوك نذرت أن أضرب بالدف على رأسك، يعني عند رأسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فدل على أن الضرب بالدف جائز للنساء وسماعه من الرجال، فذهب كثير من أهل العلم أن الضرب بالدف جائز للنساء وجائز للرجال، ولكن في النساء تقريبا شبه اتفاق بين أهل العلم، أما بالنسبة للرجال فيه خلاف، والأكثر على جوازه، جواز الضرب بالدف عند الاحتفال بعقد الزواج بالنسبة للرجال. قال وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفءا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء. بالنسبة للزوجين يشترطون الكفاءة بين الزوجين، وهذه ليست شرط صحة، الكفاءة ليست من شروط الصحة، فيجوز تزويجها بغير الكفء إذا رضيت ورضي وليها، أما إذا لم ترضى أو لم يرضى وليها فلا يصح. وإذاك هذه المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني هي ترى أنه إيش ليس بكفء لها، ليس بكفء لها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تفسخ النكاح أو أن تطلب فسخ النكاح. فالقصد أن الكفاءة بين الزوجين اختلف فيها، المشهور مذهب أحمد الكفاءة في الصناعة في النسب وفي الدين، مذهب الإمام مالك الكفاءة في الدين فقط، والجمهور عن الكفاءة في الدين والنسب. فالقصد أن هذا من حق ولي المرأة أن لا يزوج من لا يراه كفءا لها في النسب. وإذا قال المؤلف هنا العرب بعضهم لبعض أكفاء، فمفهومه أن غير العرب ليسوا أكفاء للعرب، وهذا حق له الولي أن يمتنع من تزويجها، يرى أن هذا ليس كفءا لها. وما يسميه اليوم الناس عندنا اللي يقول هذا قبيلي وهذا خضيري أو ما شابه ذلك، ويرى مثلا القبيلي أن الخضيري ليس كفءا مثلا، أو البعض يقول هذا عربي وهذا غير عربي ويرى أن غير العربي ليس كفءا لها، أو هذا يقول هذا قرشي وهذا غير قرشي فيرى أنه ليس كفءا لها، أو هذا يقول أنه هاشمي وهذا غير هاشمي فلا يراه كفءا لها. والناس يتفاوتون في ذلك، والناس يتفاوتون أيضا في قضية العمل مثلا، إن هي يعني غنية وهو فقير مثلا، أو هي مثلا شيوخ وهو ليس من الشيوخ، من عامة الناس كما قالت أنسيت أنا من أي قبيلة هي، لكن امرأة من العرب خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اقتربي، قالت ما كان بنات الملوك أن تتزوج السوقة، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا بنت ملوك وأنت سوقة، يعني أنت من عامة الناس، هي أظن كلبية أو شيء كذا، فقالت أنا من الملوك وأنت من السوقة، أعوذ بالله منك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عثي بمعاذ، ارحقي بأهلك، شوفي دربك. فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها. فالقصد وقيل قبل أن يعقد، كانت وقت الخطبة، لكن على كل حال المهم أن النبي فارقها صلى الله عليه وسلم لأنها ترى أنها بنت ملوك وهو من عامة الناس، فلم تقبل به صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد من هذا من حيث الجواز يجوز، ولذلك البخاري في كتاب النكاح ذكر أن قضية ضباعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الزبير بن العوام، الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عنده بنت اسمها ضباعة، حديثها المشهور بالحج اللي قال حجي واشترطي، اللي قالت فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. هاي الضباعة بنت الزبير تزوجها المقداد بن الأسود، مقداد بن الأسود ليس يعني من بني هاشم، هي من بني هاشم هذه، ومع هذا تزوجها المقداد بن الأسود الكندي، فرأى أن غير قريش كفءا لقريش، يعني أو أذن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه ليس قرشيا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفاطمة بنت قيس كما ذكرنا قريبا لما تقول تقدم لي أبو الجهم وتقدم لي معاوية، كلهم من يعني أفخاذ قريش، فقال انكحي أسامة، وأسامة مولى ابن مولى، أبوه زيد بن حارثة مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة مولى ابن مولى، فقال انكحي أسامة، أذن له، وهي قرشية فهرية اللي هي فاطمة بنت قيس. وكذلك ذكروا أن بلال بن رباح تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف قرشي زهري، ومع زوجه زوج بلالا. فقالوا من حيث الجواز يجوز، لكن بالمقابل يجوز لها أن تمتنع إذا كان دونها في النسب، ويجوز لوليها أن يمتنع إن كان دونه في النسب. فهذا من باب الجواز لا من باب الشروط، ولكن من باب أنه له أن يمتنع لأجل هذه المسألة. نعم، وهذا ليس نقصا في من لم يكن عربيا أو لم يكن قرشيا، وإنما هذا من باب الإباحة، والحمد لله. قال فإن عدم أو عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، هذا يسمى العضل، يسمى العضل، يعني امرأة تقدم لها زوج، طيب أين وليك؟ ولي مسافر، متى يرجع؟ ما ندري، مسافر صار له سنتين، متى يرجع؟ ما ندري، فقد الاتصال به، قد يكون ميتا، قد يكون قصد أن يعيش في الخارج. المهم يحاول القاضي بطريقة ما أن يصل إليه، يرسل له رسالة أو شيء أو كذا، بحيث أنه يبلغه أن موليته تريد أن تتزوج، تعال زوجها. فإن لم يصل إليه أو وصل إليه ورفض الولي أن يحضر، أو حضر ورفض أن يزوجها من الكفء، فهذا يسمى العضل، هذا يسمى العضل. هنا يتدخل القاضي، يتدخل القاضي إما أن يحول الولاية مثلا من الأب إلى الابن أو من الأب إلى العم الأخ يعني أخيه أو إلى أخيها أو إلى جدها، وهكذا يحول الولاية منه، يقول أنت لست كفؤا أن تكون وليا لها لأنك تعضلها، تضرها، تضر بها، فتضر بها، فينزع الولاية منه إلى غيره، ينزعها منه إلى غيره، أو يزوجها القاضي، يكون القاضي هو وليا لها. فالقاضي كما يقول أهل العلم ولي من لا مولى له أو لا ولي له، فيكون وليها القاضي بدل الأب لأنه امتنع من تزويجها أو لا يمكن وصوله إليه. نعم. يقول كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له. قال ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، هذا الشرط الرابع. شنو الشرط الأول؟ رضا الزوجين، الثاني الولي، الثالث الشهود أو الإعلان، الرابع الآن تعيين، التعيين، تعيين الزوجين، تعيين الزوجين. فلو جاء رجل إلى آخر وقال له هذا ابني ونريد أن نزوج ابنتك، فيقول زوجتك ابنتي، هو عنده 4 بنات، طيب زوجته من بناتك؟ فلا بد من التحديد، قد يقول هو يريد واحد وزوجه إيش غيرها، فلا بد أن يعين، يقول زوجتك ابنتي فلانة، أو يكون عدم التعيين في الزوج فيقول زوجت ابنك ابنتي فلانة، هو عنده أكثر من ابن، 4 أبناء مثلا أو أكثر أو أقل، فيقول زوجت ابنتي فلان لابنك، أي ابن فيهم. فالمهم لابد من تعيين الزوجين، إلا إذا كان ما عنده إلا ابن واحد أو هذا ما عنده إلا بنت واحدة، هنا تعينت ما عنده إلا بنت واحدة، زوجتك ابنتي معروفة، أو زوجت ابنك وما عنده إلا ابن واحد، عرف هنا. المهم أن يعرف الزوج بعينه وأن تعرف الزوجة بعينها، هذا يسمى التعيين، هذا يسمى التعيين. قال فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها، الكبيرة، الصغيرة، السمينة، النحيفة، التي تعمل، التي لا تعمل، المهم أن ابنتي من زوجتي فلانة، المهم أن تحدد البنت، تعين البنت، وكذلك أن يعين الزوج، فلا بد من تعيين الزوجين. نعم. إذن هذه 4 شروط لصحة النكاح. الخامس قال ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهن المذكورات في باب المحرمات من النساء الذي سيأتي، يعني عدم الموانع، لا يكون هناك مانع، لا يكون هناك، يعني لا تكون الزوجة يعني من محارمه، ما يتزوج خالته ولا عمته ولا أمه ولا أخته ولا بنت أخوه ولا بنت أخته، المحرمات من النساء، وسيأتينا ذكر المحرمات من النساء، لا تكون هناك موانع، أو تكون مثلا من غير أهل، لا مسلمة ولا من أهل الكتاب، يبي يتزوج مثلا بوذية أو مجوسية أو هندوسية أو ملحدة، لا يجوز، لأن لا يحل المسلم يتزوج إلا مسلمة أو كتابية، أو المسلمة تزوج غير مسلم، لا يجوز، هذه من الموانع. ولا يتزوج الملاعنة التي لاعنها، لا يجوز له أن يتزوجها لأنها تحريم مؤبد. فالقصد عدم الموانع، لا تكون هناك موانع بين الزوجين، سواء كانت موانع يعني في النسب أو المصاهرة أو بالرضاع أو تكون بالملاعنة أو تكون ممن لا تحل له أصلا، كالغير الكتابية للرجل والمسلمة أو غير المسلم للمرأة، هذه كلها تسمى موانع، موانع عقد النكاح. فإذا اجتمعت أو التزمنا بهذه الشروط صح النكاح، وغير ذلك لا يصح. فإذا انتفى مانع من هذه الموانع، مثلا عدم رضا أحد الزوجين لا يصح، عدم رضا الولي لا يصح إلا إذا كان عضلا. طيب الشرط الثالث الإعلان أو الشهود، إذا لم يعلن زواج السر، نقل على الإمام ما قال زواج السر، السر هو الزنا، زواج السر هو الزنا بينه وبينها، ما حد يدري ولا تعلن ولا كذا، أو هي وهو وأبوها، يقول لا ما يصير زواج، لابد إيش يعلن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلن النكاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإعلان أو الشهود، الشرط الرابع التعيين يعين، الشرط الخامس عدم الموانع، بهذا يصح العقد وإلا فلا. نعم. بعد أن ذكر هذا دخل في المحرمات بيان من هن المحرمات في النساء، من هن المحرمات في النساء. فقال باب المحرمات في النكاح، قال وهن قسمان محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد، يعني محرمة أنت أنك تزوجها، محرمة الآن محرم لكن قد تحل بعد ذلك. قال محرمات إلى الأبد سبع في النسب، وهن الأمهات وإن علونا والبنات وإن نزلنا ولو من بنات البنت والأخوات مطلقا وبناتهن وبنات الإخوة والعمات والخالات أو لأحد أصوله. هؤلاء محرمات في النسب، مذكورات في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع. وإن علونا وإن نزلنا، يعني أمهاتكم أمك أم أمك أم أبوك الجدات قال لها أم هذه، طيب بناتكم بنتك بنت ابنك بنت بنتك وهكذا وإن نزلنا، وأخواتكم أختك شقيقة أختك لأب أختك لأم محرمة عليك، بنات الأخ بنت أخوك زين بنت بنت أخوك محرمة، وبنت بنت أختك بنت بنت بنت أختك وهذا وأنت نازل كذلك محرمات. الأخوات بنات الأخ وبنات الأخت والعمات عمتك عمة أبوك عمة أمك كلها محرمة، خالتك خالة أبوك خالة أمك كلهن محرمات. فهؤلاء محرمات بالنسب، هؤلاء محرمات بالنسب. ثم قال وسبع من الرضاع نظير المذكورات، أمك بالرضاع أختك بالرضاع بنتك بالرضاع عمتك بالرضاع خالتك بالرضاع بنت أخوك بالرضاع بنت أختك بالرضاع وإن علونا وإن نزلنا، هؤلاء كلهن أيضا محرمات عليك. كم العدد؟ 14، سبع بالنسب وسبع بالرضاع. قالوا أربع من الصهر، أربع من الصهر وهن أمهات الزوجات وإن علونا وبناتهن وإن نزلنا إذا كان دخل بهن وزوجات الآباء وإن علونا وزوجات الأبناء وإن نزلنا من نسب أو رضاع، يعني مرت أبوك ومرت ولدك وأم زوجتك وبنت زوجتك، هؤلاء محرمات بالمصاهرة. مرت أبوك منزلة أمك ما يجوز تزوجها، هذه مرت أبوك. زوجة ابنك نفسي، أنت مرت أنت هو بالنسبة لابنك مرت أبوه، طيب زوجة ابنك ما يصير تزوجها خلاص أنت عمها، حتى لو طلقها ابنك حتى لو مات عنها أنت عمها خلاص، يعني ما تغطى عنك، حتى لو طلقها ولدك وتزوج واحدة ثانية تغطى عنها أنت ما تغطى عنك خلاص، أنت من محارمها تصير على طول مباشرة. كذلك مرت أبوك لو أبوك طلقها أنت من محارمها على طول خلاص، حتى لو مات أبوك أو طلقها أبوك تغطى عنها وما يصير محارم أنت من محارمها. فإذا مرت أبوك مرت ابنك، أم زوجتك وبنت زوجتك كذلك، أم زوجتك عقدت على واحدة زين دخلت أو ما دخلت مجرد العقد خلاص أمها تحرم عليك تحريم مؤبد ولا تغطى عنك طول حياتها، حتى لو طلقتها قبل الدخول حتى لو طلقتها بعد الدخول حتى لو ماتت هي أمها من محارمك خلاص. وبنت الزوجة بنت زوجك لو تزوجت أنت واحدة أرملة أو مطلقة عندها بنات مثلا بناتها كلهم من محارمك ما يجوز تزوج واحدة منهم تحرم عليك، لكن قال أهلا بشرط الدخول، بشرط الدخول، لأن الله تبارك وتعالى قال وأمهات نسائكم مطلقا وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا كنت ما دخلت بنتها تحلك، ولذلك أم زوجتك مجرد تعقد العقد يقول لك زوجتك فلانة وتقول أنت قبلت زين أمها تدش وتبارك لك بشعرها بكل شيء سيدي. لكن لو عقدت على الأم البنت تتغطى عنك لين تدخل على أمها، لأنها لا تحرم عليك إلا بعد الدخول على الأم، فبنت الزوجة لا تحرم عليك حتى تدخل على أمها. نعم، إذن عندنا سبع بالنسب سبع بالرضاع وأربع في المصاهرة، هذا صار كم؟ 18 امرأة. طيب ثم الملاعنة، ما ذكرها المؤلف لأنها نادرة هذه، لو لاعن الرجل امرأته وقع بينهما ملاعنة رماها بالزنا فلاعنها ولاعنته هذه تحرم عليه تحريما مؤبد لكن لا يكون من محارمها، تغطى عنه لكن لا يجوز أن يتزوجها أبد الآبدين. فتحرم عليه تحريما مؤبدا لكن لا تكشف له، لا يكون من محارمها. نعم. قال: والأصل في هذا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى آخر الآيات. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أو من النسب، متفق عليه. هؤلاء إذن محرمات على الأبد، إلى الأبد محرمات عليك. أما المحرمات إلى أمد، يعني الآن محرمة غدا ممكن تحل لك، لكن الحين ما يجوز. قال: فمنهن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. يعني طالما كنت تزوج فلانة ما يجوز تزوج عليها عمتها أو خالتها، لكن لو طلقتها أو ماتت يجوز تأخذ عمتها أو خالتها. لذلك العمة والخالة هنا يتغطون عنك، طيب، لكن لا يجوز لك الزواج بهن طالما أن هذه عندك. متى ما طلقتها أو توفيت فلك أن تتزوج خالتها أو عمتها، والعكس صحيح، اللي هي عمتها أو هي خالتها، يعني بنت أخوها أو بنت أختها، كذلك لا يجوز لك أن تتزوج، لأن هي عمة وخالة في المقابل بالنسبة لهؤلاء البنات، ما يتزوج بنت أخوها ولا بنت أختها. طيب. قال: وقم مع قوله تعالى: وأن تجمع بين الأختين، ما يجوز لك أن تزوج أختين مع بعض، لكن لو طلقتها يجوز تأخذ أختها، لو ماتت يجوز تأخذ أختها، كما فعل عثمان رضي الله عنه، زوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي زوجه النبي أختها أم كلثوم. وكذلك علي رضي الله عنه تزوج فاطمة، فلما توفيت تزوج بنت أختها اللي هي أمامة بنت زينب بنت أخت فاطمة، لكن ما جمع بينهما، ما جمع بينهما. عثمان كذلك رضي الله عنه ما جمع بينهما، بين رقية وأم كلثوم. فالممنوع هو الجمع، لكن كل واحدة على فترة فهذا لا يضر. قال: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، هذا حده الأربع، كما قال الله تبارك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع، هذا أقصى حد، لا يجوز أن يجمع أكثر من أربع. فلو قدر أن رجلا أسلم وعنده أكثر من أربع، مثلا أنا أذكر مرة ذكروا عن واحد أفريقي متزوج 40 وحدة متزوج وأسلم، فهذا لا يترك على 40، وقال له: اختر 4 منهن، اختر 4 منهن والباقي يطلقهن أو ينفسخ، ما يحتاج طلاق، ما يحتاج طلاق، لكن يقول: أبي هذه وهذه وهذه وهذه، خاص البني، هذا لسنا زوجاتك، خلاص انتهى، فسخ، يسمى فسخا، فيفسخ نكاح البقية. فالقصد أنه من كان دخل الإسلام عنده أكثر من أربعة، لكن من كان مسلما وتزوج خامسة العقد باطل وهذا زنا، العقد باطل وهذا زنا. ويدخل أهل العلم مسألة يحطونها في الفقه يسمونها عدة الرجل، هي ليس عدة الرجل يعني، لكن كذي من باب الألغاز يعتبرونها، لو رجل عنده أربع نسوة وطلق واحدة من هؤلاء الأربع فقال: أريد أن تزوج بدلها واحدة، نقول: حتى تنقضي عدتها، إذا كانت يعني رجعية زين، فنقول: حتى تنقضي عدتها. يقول: طيب أنا ما لي شغل فيها، أنا خلاص طلقت. لا، نقول: لا، ما زالت زوجة لك، لأن قلنا المطلقة الرجعية زوجة معلقة، المطلقة الرجعية زوجة معلقة، فلا يجوز له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها. فبعض يسميها عدة إيش؟ عدة الرجل، يعكسها، يقول: متى يعتد الرجل؟ فهذا من باب بس فقط الألغاز الفقهية يعني يذكرونها. طيب. قال: ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين، هذا لا دليل عليه حقيقة، أن العبد ليس له أن يتزوج أكثر من اثنتين لا دليل عليه، والصحيح أنه كالحر له أن يتزوج أربع إذا يعني رضينا بذلك. وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، ما غير محدد، ملك اليمين ما تحدد بعدد، لو كان إنسان عنده أكثر من ملك يمين وهو لا يحسبنا من الأربع، لو كان عنده أربع زوجات وثلاث ملك يمين ما يضر، لأن ملك يمين لا يحسبنا من العدد لأنه لسنا زوجات. قال: وإذا أسلم الكافر تحته أختان، لأن لا يجوز بين الأختين، اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع اختار أربع وفارق البواقي، يعني مجرد مفارقة. نعم. قال وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. المحرمة كذلك لا يجوز العقد عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحرم لا يجوز له أن يتزوج وهو حال إحرامه، والمحرمة كذلك لا يجوز العقد عليها حال إحرامها. فتحرم عليك المحرمة حتى ينقضي إحرامها، فإذا انقضى إحرامها صح نكاحها. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجلك، لو عقد على معتدة نقول العقد باطل ما يصح حتى تنقضي عدتها كما ذكرنا قبل قليل. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. أن الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالزانية لا يجوز نكاحها من العفيف طيب، ولا من يعني الزاني إذا تاب، لأنه الزاني إذا تاب صار عفيفا صار عفيفا، فلذلك لا يجوز له أن ينكح زانية. أما إذا كان هو زان وهي زانية فشأنهما كما قال لا ينكح إلا زانية أو مشركة فله أن ينكحها، لكن الزاني لا ينكح الزانية إذا تاب فكان عفيف. وكذلك هي إذا تابت من الزنا لا تنكح زانيا. فالقصد أنه يشترط في الزواج أن أو لا يجوز أن يكون أحد الزوجين ما زال على الزنا، فهنا لا يجوز الثاني أن يرتبط به. قال وتحرم مطلقته ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره تنقضي عدتها، لقول الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. فإن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا لا يجوز أن يراجعها، وإنما نقول له انتظر حتى تتزوج، فإذا تزوجت ودخل عليها ثم مات أو طلقها جاز لزوجها الأول أن يرجع إليها مرة ثانية. والصحيح أن هذا الزواج له أيضا ثلاث طلقات من جديد، لأنه يهدم الزواج من ثانية يهدم ما فات، فلا يتزوجها من جديد، وأيضا عنده فرصة أن يطلقها ثلاث مرات. هذا لو طلقها ثلاث مرات وبعدين قال برجع لها مرة ثانية بعد زوجها مصيبة، خلاص أنتم مصالحين حق بعض انتهى الأمر، فلا يصلح هنا أن يأخذها مرة ثانية، والله المستعان. طيب قال ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطأ إحداهما لم تحله الأخرى حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. هذا خاص في ملك اليمين، لو واحد عنده أمتان أختان فلا يجوز أن يطأهما معا، هو ملك اليمين يجوز له أن يطأها الإنسان. يقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فملك اليمين جائز أن يطأها، فلو واحد عنده ملك يمين أختان كلاهما ملك يمين نقول ما يجوز تطأ هذه، لأن هذا من باب الجمع بين أختين، من باب الجمع بين أختين. قالوا الحل شنو الحل لو كان أختين حرتين شنو الحل؟ قال حتى أطلقها أو تموت كذلك، هذا حتى أطلقها أو تخرج من ملكك، لأن هذا النوع من يعني لا يطلق هنا، لأن الأمة لا تطلق يخرجها من ملكه، يخرجها من ملكه أو تموت يأخذ أختها، لكن يجمع بينهما يدخل على هذه ويدخل على أختها فإن هذا لا يجوز. ثم ذكر المؤلف الذي يحرم بالرضاع، فقال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فأكثر. هذا على خلاف بين أهل العلم كم رضعة تحرم. مشهور مذهب أحمد والشافعي أنه خمس رضعات تحرم، خمس رضعات تحرم، لكن مع هذا مذهب أحمد خمس رضعات تحرم ولو كانت يعني خمس رضعات في وقت واحد، يعني كلما ترك الثدي دونهاش رضعة، فإذا عاد إلى الثدي مرة ثانية لو كانت خلال مثلا العصرية مثلا ممكن ترضع خمس رضعات، يرضع بس مو هي تسحب من الثدي، هو يتركه يعني شبعا ثم يعود إليه مرة ثانية تعتبر العودة رضعة ثانية. فإذا تركه ثم عاد يقول إلا إذا تركه ليتنفس، مثل عند ضيق من نفسه يتنفس من فمه مثلا، فهنا لا ما تعد رضعة، لكن إذا تركه شبعا ثم عاد إليه تعتبر رضعة ثانية. ومذهب أبي حنيفة ثلاث رضعات التي تحرم. وهناك مذهب ثالث وهو مذهب الإمام مالك وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو أي رضعة تحرم لعموم قول الله تبارك وأخواتكم من الرضاعة، لم يحدد عددا، لم يحدد عددا. وكذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان رجل متزوجا من امرأة ثم جاءت امرأة قالت أرضعتكما، يعني مرضعتكم مرضعتها، يعني شلون تزوجون انتم؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال يا رسول الله هذه تزعم أنها أرضعتنا وهي امرأة، ما ندري صادقة هذا، ما في شهود ما في كذا، بس هي اللي تقول. فقال لي فارقها. قال يا رسول الله إنها امرأة. قال شو اسمه؟ قال كيف وقد قيل؟ ولم يسألها هل أرضعتميهما خمسا أو ثلاثا، بس قالت أرضعتكما، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عدم الاستفصال دل على أن الرضعة واحدة تحرم، وهذا أحوط، هذا أحوط أن الواحد ما يتزوج واحدة رضع معها أبدا، سواء معها أو المهم من أمها من خدها، المهم أن بينهما تحريم بالرضاع، بينهما تحريم بالرضاع. فلو رضعة واحدة لا يتزوجها الإنسان باب الاحتياط. وإن كان المذهب الشافعي وأحمد لابد خمس رضعات مشبعات، طيب، فلكن الأحوط الإنسان يمتنع في مثل هذه الأمور. قال ما كان قبل الفطام، الرضاع بعد الفطام لا يؤثر، والفطام سنتان، فلو واحدة خرجت طفل عمره ثلاث سنوات وأرضعته ما يؤثر، ما يحرم هذا الرضاع، ولا يكون ابنا لها من الرضاعة، ولا يكون أبناؤها إخوة له من الرضاع أبدا، لأن الرضاع المحرم هو في السنتين فقط، في الحولين، ما بعد الحولين فلا يعد هذا الرضاع ولا قيمة له. قال فيصير به الطفل أولاده أولاد المرضع وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضع وصاحب اللبن كانتشار النسب. يعني الآن إذا أرضعتك مريم فهي أمك من الرضاعة، كل أولاد مريم إخوة لك من الرضاعة، سواء الذين أكبر منك أو الذين يولدون بعدك، كل من يقول لمريم يا أمه فهو أخوك من الرضاعة، سواء من هذا الزوج الذي أرضعتك وهي متزوجة، أو عندها أولاد من غيره أو أولاد من بعده، المهم كل من يقول لها يا أمه هو أخ لك من الرضاعة، وكل واحدة تقول لك يا تقول لها يا أمه أختك من الرضاعة، وأخواتها خالاتك من الرضاعة، وهكذا خالاتك قلنا أي خالاتك من الرضاعة، زوجها يقول هو المتسبب باللبن، زوجها يكون أبا لك من الرضاعة، وكذلك كل أولاده منها أو من غيرها إخوتك من الرضاعة، أكبر منك أو أصغر منك، كل من يقول له يا أبتاه فهو أخ لك من الرضاعة، سواء منها أو من غيرها، عند زوج أكثر من واحدة، عند أولاد أكبر منك كبار، عند أولاد أصغر منك جاءوا بعد ذلك، كل من يقول له يا أبتي فهو أخ لك من الرضاع، والبنات أخوات لك من الرضاع. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب الأسئلة تفضل. نعم نذرت لا، في حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضربن بالدف بالنسبة للنساء. إيه؟ لا، وذلك اختلف في أهل العلم فيها، اختلف فيها خلافين. صحيح. تجريح تسريح إيه تعتد بحيضة، مو متأكد إنه محامل منه بحيضة. أين تسأل؟ طيب هذه أسئلة مكتوبة. يقول خارج الموضوع هذه، خلنا نشوف إذا في أسئلة بالموضوع، نشوف جتنا من النساء أسئلة أو شيء بالموضوع. ما جاء شيء من النساء. طيب المكتوبة شخص شارك أشخاصا آخرين في شراء أرض بغرض بنائها وعرضها شققا للبيع، لكن حدث كساد في سوق العقار ولم يستطيعوا بيع ما لديهم وينتظرون ارتفاع الأسعار حتى يتمكنوا من البيع، ومر على هذا الأمر أكثر من سنتين، فهل عليهم زكاة؟ طالما أن هذه الأرض اشتروها بغرض بنائها وجعلها شققا للبيع فهذه ليست عروض تجارة، ليست عروض تجارة، وذلك لا تجب فيها الزكاة والله أعلم، ولو عرضوها بعد ذلك للبيع، لأن أصل التملك لم يكن بقصد التجارة، أقصد التجارة يعني بيع الأرض نفسها. شخص في بلد ولديه مال في بلد آخر وجبت فيه الزكاة لكن لا يستطيع إخراج زكاة هذا المال حتى يرجع إلى بلده، فهل يأثم بسبب تأخير إخراج زكاة؟ نعم، يخرجها من ماله الذي في البلد الذي هو فيه، لا يشترط أن يخرج في نفس البلد، البلد الذي هو فيه يخرج زكاة ماله الذي في هذه البلد وماله الذي هناك يخرجه هنا كذلك، لا يتأخر في إخراج الزكاة. ما حكم إسقاط الحمل قبل أن يتجاوز 40 يوما؟ وهل الأم التي لديها طفل رضيع وتجد مشقة في رعاية باقي الأولاد لديها العذر في إسقاطه؟ لا يجوز، لا يجوز إسقاط الولد طالما أنها حملت به، ولعل الخير كله في هذا الولد الموعود إن شاء الله تعالى، لا يجوز إخراج إسقاطه. يلا بسم الله، في عند سؤال عشان ما يتكرر تأخرت. إيه؟ أبوها. إيه؟ تفسخ. إيه نعم. يقدرها القاضي، هذه يقدرها لها الحق، ويقدر القاضي ذلك الأمر، لأن إذا كانت زوجها وهي الأصل لا يزوج، بعض أهل العلم يرى أن لا يجوز تزويجها وهي صغيرة أصلا، ويرون أن هذا خصوصية لأبي بكر أو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا تزوج البنت حتى تبلغ على الأقل. أين لا ليس شرط، رسول زوج عائشة عمره 6 سنوات، الدخول لا يكون ابدا الا بعد ايه لا يكون الدخول، لكن العقد نتكلم عن العقد، اما الدخول لا يكون الا بعد البلوغ بعد ان تحيض. اي نعم. الحامل عدتها في طلاق او وفاه وضع الحمل، لو حتى لو كان بعد الحمل، المهم طالما انها حامل عدتها الى ان تضع حملها، واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هنا تفضل. طيب السؤال هنا، سبق أن أفتيت في الأراضي ملك الدولة أن توزع بالتساوي إذا لم يوافق الإخوة، هل يعتبر ذلك محرما؟ أقصد عدم قبولهم لهذه القسمة، عدم قبولهم لهذه القسمة. الأراضي لملك الدولة الأصل والله العالم، يعني سألنا عن ذلك، أن الأراضي التي ملك الدولة مثل الشاليهات مثل المزارع مثل القسائم الصناعية أو شيء، هذه ملك الدولة، والأصل والله العالم مسألنا لا، هي ملك انتفاع للناس، ولذلك تقسم كالميراث، ظاهر الله العالم أنها تقسم كالميراث، والعلم عند الله جل